بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. بدأ بالكلام عن القدر بقضية العلم، لأن العلم كما هو معلوم هو أولى مراتب القدر. وقد ظل في مسألة علم الله سبحانه وتعالى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الفلاسفة الذين أنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات، وقالوا الله يعلم الكليات دون الجزئيات. والطائفة الثانية القدرية الغلاة الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، وهم الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قالوا إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، العلم به مستأنف من الله عز وجل، أول ما يقع الشيء يعلم الله به. والطائفة الثالثة الرافضة القائلون بالبداء، الرافضة القائلون بالبداء، والبداء يراد به أحد معنيين: الأول الظهور بعد الخفاء، الظهور بعد الخفاء، ظهور الشيء بعد خفائه، هذا يسمى بداء، ومنه مثلا بدا البدر، بدا الهلال. والثاني أو الآخر إنشاء رأي جديد، إنشاء رأي جديد يستلزم سبق الجهل، يستلزم سبق الجهل. وكلا المعنيين فيه تنقص لله عز وجل. والبداء هذا عند الرافضة يعتبر من أكبر أصولهم، حتى ألفوا فيه عدة كتب واخترعوا أحاديث في فضله ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا يعتبر من الضلال العريض فيما يتعلق بعلم الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، فلم يتقدم علمه جهل ولا يلحقه نسيان. والشيء هو ما يعلم أو يصح أن يعلم ويمكن أن يعلم. فالله يقول: إن الله بكل شيء عليم، والشيء كما سمعت هو ما يصح أن يعلم أو يكون مآله أن يعلم، فكله يسمى شيئا، فالله يخبر أنه بكل شيء عليم. قال: ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هكذا نمكث عندكم؟ نمكث ينظر هل هي رواية، أنا أحفظ الحديث: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، لكن ينظر. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. يعني أن تصرف الله عز وجل في خلقه بمثل هذه الأمور لم يطلع عليه أحدا، حتى الملائكة لا يعلمون يعني ماذا يحصل في المستقبل من موت وحياة وإغناء وإفقار وإعزاز وإذلال وغير ذلك. الغيوب المطلقة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كون القدر سر الله، فما دام أنه سر فكيف تفتش عن سر لم يطلع الله عليه من هو أجل منك وأعظم؟ فلهذا كان الصواب في باب القدر أنه يكف، يؤمن به ويكف عن التطلع إلى أو التعمق إلى ما طوى الله عز وجل علمه عن الناس. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله. ماذا؟ لا عندي قال علي رضي الله عنه، معلوم أن كرم الله وجهه لا يختص بها علي رضي الله عنه، وهذا من شعار الشيعة، ويجوز أن تقال في حقه وفي حق غيره دون التزام لها في حق علي. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: لا تصل إلى حد البدعة أن يقال في علي رضي الله عنه ذلك. بعض أهل العلم يرى أنها تصل إلى حد البدعة لأنها من شعار الشيعة لهذا الوجه فقط، وإلا الأصل هو دعاء، دعاء أن الله يكرم وجهه. أحد الإخوة مر في دماج، خرج إلى صعدة فلقي أحد الشيعة فبقي يتكلم معه، فكان كلما ذكر عليا قال لا، ذكر أولا يزيد بن معاوية يذكره ويلعنه، فقال له الأخ: لماذا تلعنه؟ قال: لأنه كان عنده معاصي. قال: وأنت لعنك الله. قال: لماذا؟ قال: لأنك تحلق لحيتك وتشرب الدخان وإلى آخره. فبلعها ذاك الرجل، ثم وهو يبحث عن شيء يعني يفعل بالأخ أي شيء، ثم ذكر عليا فقال له: كرم الله وجهه. فقال له الأخ: لماذا كرم الله وجهه؟ قال: لأنه لم يسجد لصنم. قال: وأنت كرم الله وجهك ما دام لم تسجد لصنم. بعدها رضيعا. ها؟ الله المستعان. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. الأثر لا يثبت بل هو ضعيف جدا، رواه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة واللالكائي، وفي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة. عبد الملك بن هارون بن عنترة يرويه عن أبيه، وهما ضعيفان، عبد الملك وأبوه، عبد الملك بن هارون بن عنترة وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف، إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف. وجاء نحو هذا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها أن القدر سر الله، لكن فيه يحيى بن أبي أنيسة وقد كذب. قال رحمه الله: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، والقدر إذا أطلق قد يراد به التقدير الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، وقد يراد به الشيء المقدر الذي هو المخلوق المنفصل، فأنت مقدر من الله وما يصيبك مقدر من الله عز وجل، فيصلح أن يقال أنت قدر الله، أي أنت مما قدره الله، فيكون إطلاق القدر هنا على المفعول المخلوق، ويمكن أن يطلق على ماذا؟ فعل الله عز وجل، فتنظر السياق الذي فيه الكلام. قال: وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. هذا خلاصة معتقد أهل السنة في هذه القضية، أن الله في مسائل الكفر والمعاصي والشر يشاؤها الله عز وجل ويريدها قدرا، ولا يرضاها دينا ولا يحبها. سبق معنا شيء من الكلام عن هذه القضية في أوائل الكتاب. زيادة توضيح، فيشاؤه كونا زيادة توضيح، ليس المعنى أن المشيئة تنقسم إلى كونية وشرعية. قال: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. والمعتزلة هم من القدرية، فهو من عطف الخاص على العام. وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. يعني فروا من مذهب الجبرية ومن المذهب الحق الذي عليه أهل السنة، فهم خافوا من أن يقولوا إن الله شاء الكفر، لأنهم ظنوا أنه يلزم من ذلك أن الله يظلم الكافر إذا عذبه على الكفر وقد شاءه منه. قال: ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل، وهذا يعني يمسكون به فلا يستطيعون الفرار من ذلك. يعني إذا ناقشت قدريا فانتبه لهذه القضية، يعني الله لم يشأ الكفر من الكافر، قال لا، إذن الكافر غلبت مشيئته مشيئة الله، العاصي غلبت مشيئته مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون لا، الله شاء منه الإيمان لكن هو شاء الكفر فوقع الكفر. ستأتي بعض القصص في ذلك. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم، وفي نسخ بني فهر، والمشهور في الأنساب بنو فهر، وهو كذلك في المسند وفي المطالب العالية. قال الألباني: وهم بطن من قيس غيلان، كما في الأنساب للسمعاني. يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات. تصطك، وعندي ألياتهن، صواب ألياتهن بفتح اللام. وهذا أول شرك في الإسلام، هذا لا يزال من كلام ابن عباس كما سيوضح الشارح، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده، لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. الأثر هذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل فيه نكارة في المتن. أما السند ففيه العلاء بن الحجاج كما رأيت في الإسناد وهو مجهول، ومحمد بن عبيد وهو ضعيف. العلاء بن الحجاج مجهول ومحمد بن عبيد ضعيف. وقد ثبت من هذا الأثر ما يتعلق بقول ابن عباس عن القدرية: لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. وأيضا ثبت قول: أروني بعضهم، فقيل: صانع ماذا؟ يعني ماذا ستصنع؟ فقال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. ذكر الأثرين الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح في القدر. وأما بهذا التمام وبهذا الحديث الذي هنا فهذا لا يثبت عن ابن عباس. وأما النكار في المتن فقوله: والذي نفسي بيده، لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوا من أن يقدر الشر. ظاهر أن القدرية يرون أن الله قدر الخير للعبد، فالصلاة والصيام كذا الله خلقها في العبد، ولكن لم يخلق الشر. وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه غير صحيح عن القدرية. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 16 و100: والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة. كل فعل العبد العبد أحدثه ولم يخلقه الله. قال والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا، بل أمر بهذا ونهى عن هذا، إلى أن قال ومن توهم عنهم أو نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما. فقال ابن حجر رحمه الله: فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه، ومنهم من فرق، هكذا يقول، ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه شر، وقيل إنه لا يعرف قائله، يعني هذا التفريق لا يعرف قائله، وإن كان قد اشتهر ذلك، وإنما هذا رأي المجوس. لا، شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن يقوله أحد، لأنهم بنوه على أصل، يعني لماذا قالوا بأن الله لم يخلق الشر؟ لأنه لم يخلق أصلا فعل العبد، العبد هو الذي يستقل بفعله، فهم أتوا بهذا الأصل وبنوا عليه ما تفرع عنه، بنوا عليه ما تفرع عنه. لكن الظاهر أن الوهم جاء من جهة أن القدرية مجوس هذه الأمة كما ثبت عن بعض الصحابة، وجاء مرفوعا على خلاف في صحته. والمجوس يقولون بأن هناك خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فكأن هذا التفريق الذي حصل عند المجوس ظن بعضهم أنه موجود عند القدرية، والله أعلم. على كل حال الأثر لا يثبت كما قلنا. قوله وهذا أول شرك في الإسلام، يعني قول ابن عباس إلى آخره، من كلام ابن عباس، من كلام ابن عباس، وهذا يعتبر شركا في الربوبية، اعتبر هذا شركا، القول بأن العبد يخلق فعل نفسه هذا شرك في الربوبية. وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا يوافق قوله، يعني قول ابن عباس، القدر نظام التوحيد، هذا أثر آخر عن ابن عباس، لكن قال الألباني رحمه الله في حاشيته على الطحاوية ضعيف موقوفا ومرفوعا. قال أما الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة وفيه من لم يسم، وأما المرفوع فرواه بنحو الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف، قال وهو مخرج في الضعيفة. طيب، قال وروى عمر بن الهيثم، في بعض النسخ عمرو بن الهيثم وهي أرجح، قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم. انظر هذه القصة، القدري يقول للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي، وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما، يعني يريد أن يسلم، فبسبب الضلال الذي هو عنده عند هذا القدري حصل للمجوسي هذا الضلال العريض أكثر وأكثر. والقصة رواها الفريابي في القدر وابن بطة في الإبانة بسند صحيح. قال ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. انظر عمرو بن عبيد على أصله في الاعتزال يقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته، لأن هذا شر والله لا يريد هذه الأشياء، فسرقت فارددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد، يعني رد علي بفطرته هذا الأعرابي. القصة أيضا رواها ابن بطة في الإبانة، لكن في سندها بعض من لم توجد تراجمهم، فالله أعلم. وهي مشهورة عند العلماء، ولا يستبعد على عمرو بن عبيد ما هو أكثر من هذا. عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة الذين كان عندهم بوائق. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، وفي بعض النسخ العسقلاني، لا ليس في بعض النسخ، إنما في بعض المصادر التي فيها هذه القصة، أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الله أعلم من هذا أبو عصام هذا. قالوا في الحاشية عندنا: لم نتبين أبا عصام القسطلاني هذا، ولم نقف له على ترجمة. وهذا الكلام وبأتم من موجود في مناظرة عبد الجبار الهمذاني وأبي إسحاق الإسفرايني التي ذكرها السبوكي في طبقاته. القصة معروفة، أن عبد الجبار الهمذاني الذي هو من كبار المعتزلة دخل على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار الهمذاني: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة في ظاهرها أنها طيبة، وهو يريد نفي القدر، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. رد عليه: سبحان من لا يقع في ملكه إلا من يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه أبو إسحاق: أفيعصى الله قهرا؟ أفيعصى الله قهرا؟ فقال: أرأيت إن منعني الهدى أفرأيت إن منعني الهدى وسلك بي الردى أو نحو ذلك، وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن كان منعك ما هو له فقد أساء، وإن كان منعك ما فضل لا إن كان ما منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فهذا من أحسن الأجوبة عن المعتزلة، نفاة القدر، وهكذا الرافضة. فيستمسك بمثل هذا كما قلنا قبل، يستمسك بمثل هذا. وذكر الألباني رحمه الله أيضا في حاشيته قصة أخرى، أن غيلان وهو الدمشقي القدري المشهور قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: أشاء الله أن يعصى؟ أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ أفعصي كارها؟ فكان السلف مستمسكين بهذه القضية في مناقشة القدرية. قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. انظر ما أوضح هذه الآية والآيات بعدها: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهذه من أوضح الآيات أيضا، لأنه حكم بالضلال أو ذكر أن الضلال بمشيئته. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه أيضا، وكذلك بالنسبة للقاتل والقتال ونحو هذا، قال الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في سورة البقرة. فهذه أيضا من أقوى الأدلة في الرد عليهم. الكلام عن القدر طويل، سنبقى فيه ربما عدة مجالس، فنكتفي بهذا. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.